قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فلو شاء لهداكم أجمعين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكن. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قالون بقصر الصلة واندرج معه الأصفهاني وابن كثير وأبو جعفر. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قالون بتوسط الصلة واندرج معه الأصبهاني. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. حفص بالسكت على المفصول. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين. الكسائي بالإمالة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة وفتح الياء. فلو شاء الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الداجني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين. خلف العاشر بالإمالة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين. إدريس بالإمالة والسكت على المفصول. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. النقاش بالإشباع والإمالة. فلو شاء لهداكم أجمعين. النقاش بالسكت على المفصول. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين. لهديكم أجمعين. حمزة بالإشباع والإمالة والوقف بالتحقيق والسكت. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهديكم أجمعين. حمزة بالسكت على المد المتصل والمفصول.